فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ناسيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه الآية قبلها قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم قال: إلا من تاب. هنا الشيخ قال لك استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع. ما الفرق بينهما؟ إذا جعلنا الاستثناء متصلا فالمعنى إلا من تاب من هؤلاء الذين ذكروا. كن هؤلاء الذين ذكروا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما جزاؤهم؟ فسوف يلقون غيا إلا من تاب منهم. هذا على أن الاستثناء متصل. إذا جعلناه متصلا فالمعنى أن هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا إلا استثناء منهم. من تاب من هؤلاء وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. إذن هذا استثناء متصل، وعليه فالأحسن الوصل بناء الاستثناء المتصل نقرأ: فسوف يلقون غيا إلا من تاب إلى آخره. استثناء متصل أحسن الوصل، يعني إلا من تاب من هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الأصل أن جزاءهم هو أنهم سيلقون غيا، وتقدم معنا معنى الغي في الدرس الماضي. لكن إلا من تاب من هؤلاء وآمن فهؤلاء يدخلون الجنة. هذا استثناء المتصل. الاستثناء المنقطع ايش معنى؟ ان الله تعالى يتحدث عن كل من تاب، بمعنى ان هذا الكلام ليس مرتبطا بما قبله، ولهذا احسن الوقت فسوف يلقون غيا. انتهى الكلام على هؤلاء، هؤلاء الذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. ثم قال الله: لكن من تاب عموما من هؤلاء وغيرهم، تائب عموما الذي تاب الى الله تعالى من المعاصي من الكفر والشرك وسائر المعاصي وامن وعمل صالحا فاولئك، اي الذين تابوا سيدخلون، فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. واضح المعنى؟ وهنا مساله تشكل على بعض الناس، وقد تشكل على بعض الجهلات فيجعلونها خطا في القران، لانني سمعت بعضهم جعل قريبا منها خطا في القران. ثم ذلك يقول: الا من تاب، تاب فيه ضمير يعود على من مفرد، ما قالش من تاب وامن، قال من تاب هو وامن هو وعمل صالحا، لكن شوف فاولئك اشاره الى الجمع، مع ان المتحدث عنه مفرد من تاب هو وامن هو، وفي الخبر فاولئك جاء اسم الاشاره الذي يشار به الى الجمع. فما الجواب؟ الجواب ان من تفيد العموم، واضح؟ فقول الله من تاب ليس المراد به مفرد، وانما المراد به كل من تاب الجنس، ولهذا صح ان ياتي الخبر جمعا لان من تفيد العموم. بل هناك ما هو اكثر على مذهب من يستشكل، لكن يستشكل كاين ما هو اكثر اشكالا من هذا في قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك الذي، هذا اسم موصول خاص، هذا بعد مشترك يطلق على المفرد والمثنى، هذا خاص. والذي جاء بالصدق وصدق به شغال اولئك هم المتقون. لماذا؟ لان الذي من الفاظ العموم، الذي من الفاظ العموم. اذا الذي جاء بالصدق وصدق به المراد به شخص واحد غير بعموم اللفظ بخصوص السبب. اذا على هذا شنو المعنى؟ كل من جاء بالصدق وكل من صدق به فاولئك، اي هؤلاء هم المتقون. اذا الا من تاب وامن وعمل صالحا، هذا من لفظ يدل على العموم، اسم موصول دال على العموم. الذي تاب وامن وعمل صالحا كل هؤلاء الذين يدخلون في هذا اللفظ يصدق عليهم هذا الذي ذكر من التوبه والايمان والعمل الصالح، فاولئك الذين يصدق عليهم من تاب وامن وعمل صالحا يدخلون الجنه. اذا الشاهد خلينا في المنقطع، قلنا ايش معنى المنقطع؟ الا بمعنى لكن، والكلام ليس مرتبطا بما قبل، لأنكم تعلمون أن المنقطع بمعنى أن ما بعد إلا ليس داخلا فيما قبلها، ليس المستثنى من جهة المستثنى منه، وكيتقال له مستثنى غير اصطلاحا، هو ماشي ليس مستثنى في المعنى، في المعنى ليس مستثنى، لأنه ما دام ليس داخلا في المستثنى منه فليس مستثنى في المعنى، اصطلاحا يقال له اصطلاح النحاة يقال له مستثنى. إذا المعنى لكن من تاب من هؤلاء ومن غيرهم، أي تائب من المعاصي وآمن وعمل صالحا فأولئك، واضح؟ هذا هو معنى استثناء المنقطع. والأحسن في استثناء المنقطع الوقف على ما قبله ولا الوصل؟ الوقف. بناء على المعنى الثاني الأحسن أن نقرأ: فسوف يلقون ضيا، ثم قال: إلا من تاب، كأنه قال: لكن كل من تاب إلى الله وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون. وهذه تاء تدخل على الخبر، لأن الاسم الموصول الذي يكون مبتدأ مشبه باسم الشرط، ولشبهه باسم الشرط يجوز أن تدخل التاء على الخبر، واضح؟ هذا لا يستلزم أن تكون من شرطية، لا يستلزم، ممكن تكون موصولة، وهذا جائز في اللغة، واضح المعنى؟ أن تدخل التاء على الخبر إذا كان المبتدأ من ألفاظ العموم لأنه مشبه باسم الشرط. إذا الشاهد يقول الله: لكن، هذا بناء على الاستثناء المنقطع، لكن من تاب إلى الله، كل من تاب من المعاصي، التوبة من تكون؟ التوبة هي الرجوع والإنابة إلى الله. من ماذا تكون التوبة والرجوع والإنابة إلى الله؟ من التقصير في جنب الله من المعاصي، فيشمل ذلك الكفر وما دونه من جميع المخالفات الشرعية. فمن تاب من أي معصية سواء كانت كفرا أو ما دون الكفر وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. يستفاد من قوله وآمن وعمل صالحا أن التوبة الصادقة، أن التوبة النصوح هي التي يكون معها الإيمان والعمل الصالح. فهذه هي التوبة التي يقبلها الله تعالى ويقبل صاحبها، يجب أن يكون معها الإيمان والعمل الصالح. بمعنى أن التوبة باللسان وحده بمجرد اللسان لا تكفي ولا تقبل من صاحبها، الذي قال أنا تبت إلى الله، أنا منيب إلى الله، راجع إليه، ومن أو قال الله يغفرني، لكنه لم يؤمن ولم يعمل صالحا، بحيث لم يقلع عن الذنب ولم يندم على ما فات ولم يدخل في أعمال الصالحة، فهذا توبته كاذبة لا يقبلها الله منه. إذا التوبة التي يقبلها الله هي التي يكون معها الإيمان والعمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فالتوبة باللسان لا تكفي، باللسان فقط. من هؤلاء الذين تابوا إلى الله كذا؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من ثوابهم الذي يستحقون، بل إن الله تعالى يزيدهم على ما يستحقون، يضاعف لهم أعمالهم أضعافا مضاعفة، ولا ينقصون شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بمعنى واش ممكن شي حد تاب الله وأمن وعمل صالحا وغدا يوم القيامة ينقص له شيء من حسناته، دار شي عمل صالح مخلصا لله متبعا لرسول الله، وغدا يوم القيامة يجده ناقص الأجر، الأجر ديال ذاك العمل ما كاينش، درت كذا وكذا ولا أبدا. قال الله ولا يظلمون شيئا، لا ينقصون شيئا من ثوابهم، بل بالعكس يجدون الزيادات على ما عملوا، كانوا يتوقعون ثوابا لعمل صالح فيجدون أعظم وأكثر منه بصدقهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى، يضاعف الله لهم أعمالهم وينمي أجورهم وحسناتهم، ولا يظلمون شيئا بمعنى أي شيء لا صغير ولا كبير في سياق النفي تدل على الظلم. طيب قال يدخلون الجنة، ما هي الجنة؟ بينها لنا يا رب، صفها لنا بوصف. قال جنات عدن، جنات ما إعراب ولا، بدل من قوله الجنة وعطف بيان من قوله الجنة قبل، قال الله شكرا الآية قبل فأولئك يدخلون الجنة، ما هي هذه الجنة؟ جنات عدن، جمعنا السليم بدل من المنصوب، منصوب لكثرة لا إبعاد الفتحة، جنات عدن أي أولا هي مشيغ جنة، جنات وهي محل إقامة واستقرار، دار خلود وإقامة استقرار، وقلنا عدن في القرآن كل معناه إقامة، جنات عدن أي جنات إقامة وخلود واستقرار، لا ينتقلون عنها، لا ينتقلون عنها إلى دار أخرى أبدا، يمكثون ويستقرون ويلبسون فيها خالدين مخلدين أبدا. واضح المعنى؟ إذا قوله جنات عدن بيان لقوله فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة، ما هي الجنة؟ جنات عدن بالنصب، عطف بيان على ما قبله أمره. قال فأولئك، كأنه قال فأولئك يدخلون جنات عدن، جنات عدن. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وعدها الله، وعد الرحمن عباده أي وعدها الله تبارك وتعالى عباده بالغيب. ما معنى بالغيب؟ معلوم أن الله تعالى وعد عباده بالجنة، وعدهم باش بالوحي المنزل على الأنبياء والرسل، بالوحي المنزل على الأنبياء والرسل، لأن الرسل كلهم بعثوا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لنزع الظهر، فالرسل كلهم بعثوا مبشرين ومنذرين، إذا كلهم بشروا أقوامهم باش بالجنة إن آمنوا، إن تابوا وآمنوا وعملوا العمل الصالح. إذا ها هو الأول وعد، الوعد جاء من خلال الأنبياء والرسل. لكن ما معنى بالغيب؟ بالغيب هذا قيل فيه معنيان، وهما معنيان صحيحان. المعنى الأول الذي ذكره الشيخ هنا، وعد الرحمن عباده بالغيب أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم، بمعنى الله تعالى أخبرنا عن الجنة بما غاب عنا، ويبين هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. إذا وعدها الله عباده بالغيب أي أخبرهم من ذلك أي من نعيم الجنة ومما فيها بما غاب عنهم أي بما هو من الغيب ليس من عالم الشهادة. ما في الجنة يتفق مع ما في عالم الشهادة في الاسم واللفظ فقط، وإلا من حيث الحقيقة هو من المغيبات التي لا نستطيع أن ندرك حقيقتها ومسماها، وإنما الذي ندركه الأسماء الألفاظ والأسماء، واضح؟ ولحم طير ما يشتهون وحور العين هذه الأسماء، لكن من حيث الحقيقة من حيث المسمى لا يعلم ذلك مما غاب عنا. وحتى الشيء اللي غاب عنا والله تعالى أخبرنا باسمه، لو لم يخبرنا الله باسمه لكان غائبا عنا أيضا، لكان حتى اللفظ غائبا عنا. إذا أخبرنا الله بما غاب عنا ببعض مما غاب عنا من نعيم الجنة، لأن ما ذكر في الكتاب والسنة وش هو كل نعيم الجنة ولا بعض نعيم الجنة؟ بعض نعيم الجنة. إذا هذا بعض نعيم الجنة لو لم يخبرنا الله به لجهلنا، لكان غائبا عنا. نعم، إذ لا ندركه بالشهادة، الجنة ليست حاجة مفتوحة وكنشوفوها، ليست أمرا مشاهدا، وإنما نعلم ما فيها بعض ما فيها بواسطة إخبار الله تبارك وتعالى. إذا فذلك في الأصل غيب، وأخبرنا الله ببعض الغيب وتصورناه تصورا نسبيا من حيث الاسم تصورا نسبيا، لكن التصور التام وإدراك الحقيقة هذه تكون غدا يوم القيامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا بالغيب تعرف، بالغيب سيعرف جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف حال، ويكون المعنى التي وعد الرحمن عباده حال كونهم غائبين عن ذلك، بمعنى أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الجنة حال كوننا غائبين عنها، حال كوننا غائبين عنها أي لا نراها لن ندخلها لن نشاهدها، والله يخبرنا بها حال كوننا نحن غائبين عنها. إذن بالغيب جرد متعلق محلوف حال، صاحب الحال هو عباده حال كونهم غائبين عن الجنة. إذن إما المعنى حال كون العباد غائبين عن الجنة، والمعنيان متقاربان، لهذا قلناهما صحيحان معا يمكن جمع بينهما، أو بالغيب أي أخبرنا الله بما غاب عنا حال كوننا نحن غائبين عن الجنة، أو أن الله تعالى أخبرنا بما يغيب عنا منها أي بعض نعيم الجنة. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، إنه أي إن الله تعالى كان وعده مأتيا، هذا مأتيا أي مأتيا يحتمل معنيين، إما أن يكون من باب إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل فيكون المعنى إنه كان وعده آتيا، مأتيا بمعنى آتيا، وهذا صحيح في اللغة، يأتي وزن مفعول ويراد به الفاعل والسياق يحدد ويبين. إذن إنه كان وعده مأتيا أي وعده آتيا، لأنه في الحقيقة الوعد هو الذي يأتي للعباد، الوعد آتي لنا، إذن فهو في المعنى فاعل، إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه اسم مفعول على بابه، والمأتي الوعد المأتي هو المراد بالوعد الموعود به، والموعود به هو الجنة، بمعنى أن الموعود به وهو الجنة الموعود به نحن سنأتي إليه، إنه كان وعد الله وهو الجنة مأتي، من الذي سيأتي إليه؟ المؤمنون، المؤمنون سيأتون يوم القيامة الجنة، سيأتون موعود الله الذي وعد به، وعلى هذا فمأتيا على بابه اسم مفعول، لأن قلنا كان وعده أي موعوده، هذا مصدر وعد بمعنى اسم المفعول، كان وعده أي كان موعوده مأتيا، والموعود هو الجنة، مأتيا أي أن العباد يأتونه غدا يوم القيامة، يأتون الجنة التي وعدهم الله بها، وعليه فاسم المفعول على بابه. قال تعالى إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها أي في الجنة، ما زال السياق في الكلام على الجنة. إذا الله تعالى بين لنا أن وعد الله آت لا محالة، أنه حق وأنه آت لا محالة، هو وعد الله للمؤمنين بالجنة الذين تابوا وآمنوا وعملوا العمل الصالح، وعدهم الله بالجنة وبين أنها دار إقامة وخلود، وبين أن الوعد آت لا محالة، وبين أنه كان وعده مأتيا. ثم بين الله تعالى بعض نعيم الجنة، بعض ما يكون في الجنة من النعيم. من النعيم الذي يكون في الجنة أن أهل الجنة في الجنة لا يسمعون لغوا، هذا الشيء الأول، النعيم الأول في الجنة. أهل الجنة في الجنة لا يسمعون لغوا، أي ساقط الكلام، اللغو كل ما لا يعجبهم، كل ما يعد من ساقط الكلام لا يسمعه أهل الجنة في الجنة. في الدنيا أو إذا ممكن يكون منعم أعظم النعم، يكون ملك، يكون كذا، يملك الدنيا كلها، لكن يسلم من هذا؟ لا يسلم منه. قد يسمع في وقت من الأوقات ساقط الكلام، من يسبه أو يشتمه أو يلعنه ويقول له أنت ظالم ولا كذا، أو يصيره خبر ذلك. أكاين بعض الناس يقول لك أنت ظالم، أنت جبار، أنت كذا، فقد يصيره ما يسوقه من الكلام. وهذا ما يسوق من الكلام، جراحات اللسان قد تؤثر في الإنسان وإن كان يملك الدنيا كلها أو عيش منعم وسط ملكه في الدنيا، لكن يصله سوء الكلام، جراحات اللسان، فتكدر عليه سطو ما يتنعم به. هذيك الشيء اللي تلزم به كامل واحد الساعة واحد قليل، علاش قيل في كذا وما لأنا وجدت وأنا كنحصل للناس وهم يسيئون إليه. فالشيء على كل حال يكدر عليه ذلك، لأن جراحات اللسان راه أقوى من جراحات السنان. جراحات اللسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح الكلام. فالشاهد هؤلاء في الجنة شهداء. قد يقول قائل هذا نعيم، هذا من أعظم النعيم، لأن الإنسان إذا كان منعما بالخيرات ويسمع سوء الكلام ينغص عليه ما هو فيه من الخيرات. إذا الله تعالى قال في الجنة لا يسمعون لهوا في الجنة، أي الكلام الساقط الذي يسوءهم ويضرهم أبدا، لا يسمعون شيئا من ذلك. بل طيب ما كيسمعوا لهذا ولا الكلام الطيب، لقال إلا سلاما، لكن يسمعون الكلام الطيب الذي يريحهم ويطمئنهم. واضح؟ ولهذا قوله إلا كلام هذا استثناء منقطع قولا واحدا، هذا ما فيش قولان، قولا واحدا، لأن السلام هذا ليس من اللغو، ليس من جنس اللغو، لهذا يستحسن الوقف. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لكن يسمعون سلاما، لكن يسمعون سلاما من الملائكة أو من بعضهم لبعض. وهذا السلام إما على بابه، لأن السلام هذا كلام، السلام اللي هو على بابه التحية، يعني التحية من الناس بعضهم لبعض، أو التحية من الملائكة له، لأنه جاء في القرآن ما يدل على أن الملائكة يسلمون على أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام ويسلمون على الجنة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإما السلام على بابه اللي هو تلك التحية الطيبة المباركة من الله تعالى، أو المراد بالسلام ما هو أعم، لا يسمعون إلا السلام، أي إلا ما فيه سلامة لصدورهم، يعني إلا الكلام الطيب الذي سلم به صدورهم. فالسلام هنا بمعنى عام، وهو ما سلم به الصدور من السلامة، كأنه قيل إلا السلامة. شو مراد السلامة؟ ما سلم به النفوس، ما سلم به الصدور، بخلاف لغو الكلام فهذا تتأثر به النفوس. إذا هذا استثناء منقطع قطعا، لأن اللغو ما فيش سلام غير سلام، لو كان متصلا غير المعنى. لا يسمعون فيها لغوا إلا ما كان من اللغو سلاما، وهذا غير صحيح، لا يوجد في اللغو ما هو سلام، إذا هو منقطع. قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولهم رزقهم ما يرزقهم الله به فيها، أي في الجنة، بكرة وعشية. هذا عبر به عن جميع الأوقات، بكرة وعشية أي في كل حين، في كل وقت يشاءون، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ. إذا بكرة وعشية عبر به عن جميع الأوقات وكل الأحيان. طيب لماذا عبر بذلك عن ذلك بالبكرة والعشية؟ لأن عادة الناس في الدنيا، عادة الناس في الدنيا أنهم في الغالب يأكلون أو يطعمون في الصباح والمساء، فعبر بالبكرة والعشي بناء على ما اعتاده الناس في الدنيا، وإلا الجنة ليس فيها الليل والنهار، كلها هي ضوء ونور أبدا، أبد الآبدين هي ضوء ونور. فإذا عبر بالبكرة والعشي على عادة الناس في دنياهم، أن عندهم الصباح وعندهم المساء، وفي الغالب يطعمون ويأكلون وكذا في الصباح والمساء، فعبر بالبكرة والعشي بناء على عادة الناس. وإلا فالجنة كلها نور ونهار وضوء، ليس فيها ليل ونهار. وقال بعضها بالتفسير هل بكرة وعشية معناها أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي على قدرهما في الدنيا، بمعنى هذه البكرة والعشية هي الجنة كلها نور وضوء. طيب هذه البكرة والعشية من غير نجيبها باش نعرفها؟ قال لك يقدر ذلك على حسب أيامهم في الدنيا، كيكون التقدير هذا الوقت اللي بعد هذا وقت البكرة، هذا الوقت الآتي وقت العشي، ثم بعده البكرة، وبعد البكرة العشي، وبعد العشي البكرة، وهكذا تتبع العشي تتبع العشية البكرة وتتبع البكرة العشي وهكذا. قيل بهذا قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، إذا المقصود أن هذا كناية على أنهم لهم رزقهم ولهم ما يشتهون ويتلذذون به وتتمناه أنفسهم في كل حين في كل وقت من الأوقات، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة أي التي ذكرها الله قبل، إذا الإشارة إلى الجنة المذكورة مش جي النقرة، تلك الجنة أي المذكورة اللي قال الله جنات عدن التي وعد الرحمن إلى آخره، هذه الجنة التي ذكرت في الآيات قبل هي التي قال الله نورث من عبادنا من كان تقيا، نورث أي نعطي من عبادنا من كان تقيا، أي نعطيها لمن كان تقيا من عبادنا، هذه الجنة نورثها. ما معنى نورثها؟ نعطيها. الله تعالى يتحدث نور العظمة، الله يتكلم يقول هذه الجنة نورثها أي نعطيها ونهبها ونجازي بها شكون؟ من كان تقيا من عبادنا، من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا من عبادنا. وأشرنا أمس في رياض صالحين إلى أن التقوى هذا الاسم جامع للخيرات كلها، فمن كان تقيا كان ناجيا، لأن التقوى بها النجاة غدا يوم القيامة، والتقوى هذه اسم جامع لكل الخيرات، فمن كان تقيا فقد حاز الخير كله. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، التقوى هي الخير كله. ولهذا ذكرنا هناك أن هذا الاسم اسم التقوى، لفظ التقوى جامع لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، فكل من كان ممتثلا لأوامر الله وكان مجتنبا لما نهى الله عنه ووقافا عند حدود الله بحيث لا يتجاوزها ولا يتعداها فهو تقي، وإن كان تقيا فهو ناج غدا يوم القيامة، هو من أهل الجنة غدا يوم القيامة. ولهذا قال الله نعطي هذه الجنة لعبادنا، لمن من العباد؟ من كان تقيا بطاعة الله واجتناب معاصي، تقيا لعبادة الله واجتناب معاصي. ممكن نفسر بعد ذلك نقول من كان تقيا أن يتقي عذاب الله وسخطه بطاعته واجتناب معاصي، تقيا يتقي عذاب الله وسخطه، يجعل بين العذاب والسخط وقاية، بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا سياق آخر، إذا الكلام على أهل الجنة انتهى هنا، قال نورث من عبادنا من كان تقيا انتهى الكلام على أهل الجنة، بعد ما ذكر لنا الله تعالى أهل النار ذكر بعدهم أهل الجنة. لاحظوا السياق، قبل هذا تكلم لنا الله تعالى عن الأنبياء والرسل خاصة أنبياء بني إسرائيل، من بعد قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غيا، فنبهنا بهذا رسولنا كما الدرس الذي يستفاد من هذا، من الذي يقول لنا الله فخلف من بعد أولئك الأنبياء خلف من النصارى أو من اليهود والنصارى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غيا، يحذرنا من أن نفعل مثل فعلهم، فكأنه يقول لا تكونوا مثلهم، هؤلاء توعدناهم بالغي أي بالهلاك أو بواد في جهنم لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا المعاصي فلا تكونوا مثلهم أو اذكرنا الله أهل النار قال فسوف يلقون غيا أي عذابا وهلاكا في نار جهنم ثم اذكرنا أهل الجنة الذين بهم الدرس إلا من تاب وآمن وعمل إلى آخره فانتهى الكلام على قسمين على القسم الأول هم أهل النار ذكرهم الله تعالى ذكرهم لنا لنحذر من أن نكون مثلهم من أن نفعل مثل أفعالهم وذكرنا أهل الجنة أهل الجنة ليبشرنا بما أعد الله لمن عمل مثل أعمالهم وليحثنا على أن نعمل مثل أعمالهم لأنه ذكر الله تعالى العمل ديالهم من تاب وآمن وعمل صالحا فمن أراد هذا الجزاء أجد أهل الجنة اللي سمعته فعليه بعمل أهل الجنة التوبة والإيمان والعمل الصالح لما انتهى من ذلك قال ربنا وما نتنزل إلا بأمر ربك هذا الكلام حكاية لقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما غاب عنه جبريل غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن لم ينزل على النبي فيها الوحي جبريل ينزل على رسول الله بالوحي فغاب عنه مدة طويلة لم ينزل عليه بالوحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبطأت عني واشتقت إليك فقال إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور مأمور من الله تعالى قال إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست ذكر هذا الأثر ابن أبي حاتم في تفسيره إذن فقال الله تعالى حكاية عن جبريل لكي يقول وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل نحن أي جبريل إلا بأمر ربك بمعنى لا ينزل جبريل عليك يا محمد الله تعالى لا ينزل جبريل هذا هو المعنى المعنى الإجمالي لا ينزل جبريل عليك يا محمد إلا بأمر الله تعالى لا ينزل برغبة منه الأمر ليس إليه الرغبة ليست إليه هو عبد مأمور إن أمره الله بالنزول نزل وإن لم يأمره لم ينزل وما نتنزل إذن هذا حكاية لقوله جبريل فكأن جبريل هو الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى حكاية قول جبريل كأنه في الآية يقول لك يخاطب النبي جبريل قال هذا مقول لقول محذوف وما نتنزل جملة محكية بقول محذوف هو القول قال جبريل وما نتنزل عليك يا محمد إلا بأمر ربك إلا بأمر من الله تعالى أن ننزل من الذي قال له ما زال الكلام لجبريل له أي لله تعالى ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك قيل فيه أقوال لكنها أقوال متقاربة ليس بينها تضاد ليس بينها تعارض مما قيل له ما بين أيدينا أي ما قدامنا من الأماكن فعلى هذا القول الأول المقصود واش الأماكن أن الله تعالى يملك الأماكن كلها له ما بين أيدينا أي ما قدامنا من الأماكن وما خلفنا أي ما وراءنا من الأماكن وقال له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي وما نحن فيه من الجهات والأماكن فعلى هذا أراد جبريل أن يقول أراد أن يقول فليس لنا الانتقال من جهة إلى جهة أو من مكان إلى مكان إلا بإذن الله هذا الذي هذا مناسب لما قبله لا وما نتنزل إلى بأمر لماذا؟ لأن الله له أي هو المالك لما بين أيدينا من الأماكن والجهات قدامنا ولما خلفنا أي وراءنا من الأماكن والجهات وما نحن فيه من الأماكن والجهات فلا نستطيع أن ننتقل من جهة إلى جهة أو مكان إلى مكان مثلا من العلو من السماء إلى الأرض إلا بإذنه قال له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن المراد بقوله لهما بين أيدينا أي الدنيا لهما بين أيدينا وهو الدنيا يعني ما نحن فيه الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور وما خلفنا يعني ما يأتي بعد ذلك وهو من النفخة الأولى في الصور إلى ما بعده أي اليوم الآخر وما بين ذلك أي ما بين النفختين إذن فعلى هذا ما بين أيدينا أي الدنيا إلى النفخة الأولى وما خلفنا أي الآخرة يعني ما بعد النفخة الثانية الآخرة وما بين ذلك ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية هذا مما قيل والله تعالى هو مالك ذلك لنا علمنا المعاني كلها صحيح علينا فعل الله تعالى هو مالك ذلك كله ومما قيل أيضا له ما بين أيدينا أي ما أمامنا، لأنه يطلق ما بين يدي الإنسان على ما أمامه. إذا ما بين أيدينا أي ما أمامنا من أمور الآخرة، وما خلفنا أي ما خلفناه وراء ظهورنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون في هذا الوقت الآن إلى قيام الساعة. وقيل أيضا قول آخر ذكر الشيخ، ما بين أيدينا أي ما مضى من أعمالنا، وما خلفنا أي ما بقي من أعمالنا، وما بين ذلك أي الحالة التي نحن فيها. وفعلا هذا هو معنى صحيح لدى الآن. أي إنسان منا الآن، أي شخص منا، فالزمن بالنسبة له ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما مضى وهو ما قبل وقتك الذي أنت فيه، وما سيأتي وهو ما بعد حالتك التي أنت فيها، وما بين ذلك وهو الساعة التي أنت فيها. واضح المعنى؟ وفي هذا يقول الشاعر في كل شيء كان يدل على أن تفعل ثلاثة: ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يدل على أن الأزمنة ثلاثة: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. إذا فعل هذا ما بين أيدينا أي ما مضى، وما خلفنا ما سيأتي، وما بين ذلك هو زمن الحال. فعلا الله تعالى مالك ذلك، مالك ذلك. لذلك قلنا هذه الأقوال كلها لا تتعارض، فالله تعالى له هذه الأمور كلها سبحانه وتعالى. والشيخ هنا لما ذكر الأقوال قال: والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. ابن الجزي يقول لك المعنى الأول هو الأمثل لسياق الآية. شنو سياق الآية؟ أن الكلام لجبريل، جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ثم أكد له ذلك. علاش؟ لأن الله له ما بين أيدينا أي ما أمامنا قدامنا من الجهات والأماكن. لأن دابا جبريل من اللي غير يعيش عند النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه، غير ينتقل من مكان إلى مكان ولا لا؟ جبريل راه مخلوق، وإذا كان مخلوقا فهو في مكان ما، مخلوق لا ينزه عن المكان، مخلوق عنده مكان معين. إذا إلا بغى يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم خاصه ينتقل من مكانه إلى النبي قطعا لا بد. فإذا علل له ما ذكر قبل، قال: الله له ما قدامنا من الأماكن والجهات، وما وراءنا خلفنا من الأماكن والجهات، وما نحن فيه من الأماكن والجهات، فلا نستطيع أن ننتقل من مكان إلى مكان أو جهة إلى جهة إلا بأمر الله. هذا المعنى. لهذا قال لك الجزء الأول أظهر لأنه أنسب لسياق الآية، والمعاني الثانية نصحة لكن غير ليست أنسب لسياق الآية. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، يصح أن يكون النسي هذا الوصف على نسيا فعلى وزن فعيل، نسي فعيل، أن يكون مشتقا من النسيان بمعنى الزهور، هذا معنى صحيح. الله تعالى ليس نسيا أي ليس من صفاته السهو والذهول، وهذه الصفة منفية عن الله قطعا ومنفية عن الله أبدا في جميع الأحوال، لأنها صفة نقص، هذه الصفة للبشر صفة الخلق. أما الله تعالى فهو منزه عن النسيان بمعنى الذهول والغفلة والسهو ونحو ذلك، ينزه الله عنه في جميع الأحوال. إذا فعل هذا شنو معنى الآية؟ وما كان ربك نسيا في وقت من الأوقات، أي ليس يذهب، ليس يغفل، ليس يسهر سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات، لأن هذه الصفة صفة نقص، وعليه يكون هذا المقطع دالا على صفة سلبية. بل أسمع الصفات هذه تسمى صفة سلبية، الصفة السلبية هي الصفة المنفية عن الله، فتنقل من الصفات المنفية عن الله أنه لا تأخذه سنة، لا تأخذه نوم، لا يصيبه لغوب، وكذلك من الصفات المنفية عن الله نسيان، لأنه صفة نسيان. هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح. المعنى الثاني أن نسيا هذا مشتق من النسيان بمعنى الترك، ترك عمدا مش بمعنى الذهول. إذا وعلى هذا شو المعنى؟ غير المعنى وما كان ربك نسيا أي تاركا. طيب شو المعنى؟ المعنى وما كان ربك نسيا أي تاركا لك يا محمد بالوحي فاطمئن، وهذا مناسب لسياق الآية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما غاب عنه جبريل، حزن لذلك، حزن لطول غيبة جبريل، فالله تعالى أنثى وخفف عنه وسلاه، قال: وما كان ربك نسيا أي تاركا لك بإنزال الوحي عليك، اطمئن، بمعنى لن نتركك. هذا هو معنى وما كان ربك نسيا، يطمئن الله يقول له لن نتركك. وما كان ربك نسيا أي تاركا لك بتأخير الوحي عنك، ماشي لا أخر الوحي عنك بظن أنه تركك، لا يتركك. وهذا النسيان بمعنى الترك وشن في عن الله دائما ولا غير الله تعالى انفع عن السنة لا غيرنا لا ينفع عن الله دائما هذا يصح أن يوصف به الله تبارك وتعالى في مقام عقوبة التاركين لأمره في مقام عقوبة العاصين الله تعالى يعاقبهم بالنسيان بمعنى الترك عمدا وقضى وهذا هو النسيان المنسوب الله في القرآن كامل فيما تلقى في القرآن الله أضاف إلى نفسه النسيان فالمراد به الترك يذكر عقوبة لأولئك الذين نسوا الله نسوا الله أي تركوا طاعته تركوا امتثال أمره قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم ما معنى نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم فتركهم الله ما ذهل عنهم قلنا الذهول هذا منفي عن الله مطلقا لكن النسيان بمعنى الترك هذا قد يوصف به الله تعالى عقوبة للناسين لطاعته في الدنيا شكون الناسين ماشي الرسال الله تعالى يتجاوز النسيان هذو الناسين أي التاركين للعمل عمدا كيكون الجزاء من جنس العمل نسيتم أمر الله فلم تطيعوه فيكون جزاء أن الله ينساكم غدا يوم القيامة واضح المعنى إذا هذا ثابت لله لكن هنا الله تعالى نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وما كان ربك تاركا لك بتأخير الوحي عنك لا أخر الوحي عنك فليس تاركا لك وإنما التأخير لحكمته وما كان ربك نسيتا قال الشيخ هو الأول أظهر قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما عندما يقول رب السماوات والأرض وما بينهما يستحضر الواجب على المؤمن أن يستحضر أن يستحضر ما يختص الله به من أفعال الربوبية ما يختص الله به الربوبية كما تستحضره إذا ما رب السماوات والأرض وما بينهما خالقهما ومالكهما ومدبر أمرهما سبحانه وتعالى ورازق العباد فيه ورازق الخلق فيهما ولا لا نستحضر عبارة رب المعاني الربوبية التي يخص بها الرب تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض ونحن مما بين السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض وما بينهما وهو المالك لكل الكون للسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما والمدبر لأمر السماوات والأرض وما بينهما والرازق لمن في السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده هذا فيه الإشارة إلى الإلزام بتوحيد الألوهية بعد تقرير توحيد الربوبية قرر الله توحيد الربوبية فجاء الإلزام بتوحيد الألوهية أي إذا كان الله رب السماوات والأرض وما بينهما فيلزم من ذلك شنو الذي في هذا الملزوم يلزم من ذلك توحيده إفراده بالعبادة إذا هذا فيه رد على المشركين لأن المشركين يقرون بهذه المعاني التي ذكرنا معاني الربوبية التي اختص بها الرب يقرون بها يقرون أن خالق الكون وهذه الأشياء كلها هو الله وأنه هو المالك لهذه الأشياء كلها وأنه المدبر للكون وأنه الذي يرزق العباد يقرون بهذه الأمور التي اختص بها الله عز وجل من أفعال الربوبية ولكن أين عندهم الإشكال؟ في العبادة إذا أرادوا العبادة قد يصرفون شيئا منها وبعضا منها لغير الله فيشركون بالله في العبادة فهذا باب الإلزام والاحتجاج الله رب السماوات والأرض وما بينهما إذا تقرر هذا فاعبده أي أسرده بالعبادة لهذا جاء عن كثير من السلف في قوله فاعبده أي واحده اعبده وحده لا شريك له لا تعبده أحيانا وتعبد غيره أحيانا لا وجب أن تعبده وحده لا شريك فاعبده وحده لأنه هو المنفرد بالربوبية فيجب أن يكون يجب أن تفرده أنت بالعبادة واصطبر لعبادتي اصطبر أي اصبر لكن شو الفرق بين اصطبر واصبر يصطبر في الجملة بمعنى اصبر قال فاعبده واصطبر لعبادتي أي واصبر على عبادتي اصطبر بمعنى اصبر لكن شو الفرق بينهما أن اصطبر أكثر أي أكثر معنى من إصبر فيه الزيادة في المعنى لزيادة المبنى فيه الزيادة في المعنى فهو أكثر دلالة على الصبر من إصبر الصبر أكثر دلالة كأنه قيل إصبر واصبر واصبر فيه تأكيد الصبر الأمر في الإكثار من الصبر يدل على التكثير، تكثير المعنى، معنى الفعل هو الصبر، أكثر مبالغة من اسمه. قال فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر على عبادته. اللام في قوله واصطبر لعبادته اللام بمعنى على، واللام تأتي بمعنى على، لأن صبر يتعدى بعلى، تقول صبر على الطاعة، واضح؟ إذا هنا شمران اصبر على عبادته، فجاءت اللام مكان على. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام يراد به النفي، لأن الجواب لا، إذا فهو استفهام يراد به النفي. هل تعلم لله سميا أي عدلا ومثلا ونظيرا؟ الجواب لا، لا سمية لله أي لا نظير ولا عدل ولا مثيل ولا مضاهي له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولن يكن له كفؤا أحد، ليس أحد كفؤا لله أو كفؤا لله سبحانه، لا يوجد أحد في الكون كفؤا أي عدلا ونظيرا لله رب العالمين. هذا هو معنى هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، لا يا رب، لا نعلم لك سميا أي لا نعلم لك عدلا ونظيرا. أو المعنى هذا المعنى الأول وهو المشهور، وهناك معنى آخر وهو معنى صحيح أيضا، هل تعلم له سميا أي من يسمى باسمه اللي هو الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، لا يوجد أحد يسمى باسمه الذي اختص به وهو الله، حتى من الكفار والمشركين على مرور العصور لم يتجرأ أحد أن يسمي إلهه بالله تبارك وتعالى. إذا هل تعلم له سميا؟ لا تعلم أحدا يسمى باسمه سبحانه وتعالى، لأنه لم يتسمى لله بعد لفظ الله لفظ جلاله غيره سبحانه. إذا كذلك الجواب لا، لا نعلم أحدا سمي باسمه. قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه الآيتين دي، هاتان الآيتان بقريب الآن، الآية الأولى فيها كلام المشركين، كلام الكفار في إنكار البعث والنشور، والآية الثانية فيها رد عليهم واحتجاج، فيها رد واحتجاج عليهم بإثبات البعث والنشور. أنتم تعلمون أن من الأمور من أصول الدين ومن الأمور العظام التي كان ينكرها الكفار والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البعث والنشور، هذه من الأصول الأسس الثلاثة التي جاء القرآن لتقريرها، جاء القرآن لتقرير التوحيد والنبوة والبعث والنشور، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث والنشور، راه كانوا يؤمنون، شوف يؤمنون بالربوبية، أنتم سمعتم ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله، ولكن لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. فالله تعالى هنا ذكر ما قال ديالهم ديال الكفار ورد عليهم وألزمهم وأفهمهم في مسير. طيب المقالة ديالهم، ويقول الإنسان، مراد بالإنسان هنا الكافر، جنس الإنسان الكافر الذي ينكر البعث والنشور، لأن قال أئذا ما مت سوف أخرج حيا، أنت كيقولها المؤمن لا يقولها، المؤمن يقول سوف أخرج حيا، لكن شكون هذا الإنسان؟ هذا المنكر للبعث والنشور، الكافر منكر البعث والنشور. ويقول الإنسان، إذا الله تعالى يحكي مقالة المنكرين للبعث والنشور، أش كيقول من باب الإنكار؟ أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا استفهام إنكاري يراد به استبعاد، بمعنى ذلك بعيد، ويريد بذلك الإنكار على المؤمنين، على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين يؤمنون بالبعث والنشور. أإذا ما مت، هذيك ماذا صلة بصفية الكلام التوكيدي، في غير القرآن تقول زائدة، لأن المعنى أإذا مت لسوف أخرج حيا، وما كثيرا في الشعر والنثر تزاد بعد إذا، ويقال في القرآن صلة بصفية الكلام التوكيدي، أإذا مت لسوف أخرج حيا، وهذا الكلام كما قلنا يراد به الاستبعاد. علاش استبعدوا؟ قال إن الله تعالى في آية أخرى علاش استبعدوا؟ قال لك أن الإنسان إذا مات يصير عظاما ثم يصير رفاة رميمة، بعد صيرورة الإنسان رميما ترابا كيولي تراب عادي يعاود مرة أخرى ينشأ من جديد ويصير إنسانا كما كان، هذا أمر بالنسبة لهمش بعيد. علاش استبعدوا؟ لأنهم ارتكبوا قياسا باطلا، وهو أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. نعم هذا أمر مستحيل بالنسبة لنا، مستحيل عادة بالنسبة لنا نحن الخلق الضعفاء القاصرون، لكن هل كل مستحيل علينا مستحيل على الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. فهم قاسوا الخالق على المخلوق، فإذا كما شنو هو المقيس عليه هو المخلوق، فكما هو بعيد أو مستحيل في حقنا فلا يمكن أن يكون في حق الله، وهو قياس باطل بلا شك. قياس الخالق على المخلوق دائما قياس باطل. إذا قال أإذا ما مت يعني وصرت عظاما ورميما ورفاتا، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا نفس المعنى هنا. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وهذه اللام ذكر الله لا تنفي، لكن ذكرها الله حكاية عنهم. كان ممكن يقول لنا الله ويقول الإنسان أإذا ما مت سوف أخرج حيا، إذا لماذا أتي باللام دل على التوكيد؟ ليبين الله تعالى أنهم يجزمون ويقطعون بذلك. هذا المقال ليس يقولها على سبيل المزاح ولا الضحك ولا لا لا، يقولونها جزما ويقينا. أئذ يؤكدون كلامه أئذا ما مت لا سوف لم يستجد أخرج حيا، أي أبعث مرة أخرى، موت لرفاة وعظاما وأبعث مرة أخرى. هذا المقال لهم. إذا ماذا يريدون بهذا الكلام؟ إنكار البعث والنشور، أنه لا حياة بعد الموت. إذا مات في حد وصار عظاما رفاة لا يمكن أن ينشأ مرة أخرى، أن يحيا مرة أخرى، هذا بعيد. قال الله ردا عليه، شوف قال الله تعالى وممن الإنسان ممن قال بهذا القول زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قيل به، قيل المراد بالإنسان يراد بذلك أشخاص معينون، لأنه ممن كان يقول بذلك أبي بن خلف وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة صناديد الكفر ومن تبعهم من الهمج من عامة المشركين، كانوا أتباع لهؤلاء. إذا قال الله يقول لسوف أخرج حيا سوف الرد عليهم، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ احتجاج قوي جدا، هذا رد واحتجاج عليهم. علاش احتجاج عليهم؟ شوف، لأن هاد الناس يقرون أن الخالق هو الله، هادشي علاش احتجاج. شوف كانوا ينكرون الخلق كالملحدين، كيقول لك ما كاينش الله ما كاينش خالق، لما كان في هذا احتجاج عليهم. لكن الإشكال عند هؤلاء والاضطراب والتناقض اللي عندهم أنهم إذا سألتهم من خلقهم؟ لا يقولون الله، فكيقروا بأن النشأ أول مرة من الله. شكون الذي ابتدأ خلق الإنسان أول مرة؟ أوجده من عدم، ما كان يحتج على كيقول الله. فالله تعالى لماذا احتج عليهم؟ احتج عليهم بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، لماذا؟ لأن العادة جارية أن النشأة الثانية أهون وأيسر من النشأة الأولى. فإذا كنتم تقرون بالأولى اللي هي الإيجاد من عدم على غير مثال سابق، لازمكم إقرار بالتالي تقول النشأة الأولى من الله، حتى نقول لكم النشأة الثالثة هي من الله، مش من أحد. الله هو الذي يعيد الخلق مرة ثانية. فإذا الله سبحانه أولا يذكر الإنسان واش نسى؟ هو يعتقد هذا الاعتقاد عندهم، لكن واش غفلت على الاعتقاد اللي قلت هذا الكلام؟ أإذا ما مت لسوف أخرج؟ أولا يذكر وقرئ أولا يذكر الإنسان، يعني أذكر الإنسان عن هذا أنا خلقناه من قبل، يعني أول مرة ولم يكن شيئا من عدم. فإذا خلق، ولهذا طبعا الاحتجاج انتهى هنا، لأنه واضح الاحتجاج، بمعنى إذا كان الله خلقك أي أنشأك أول مرة فإن الإعادة في المرة الثانية أيسر وأهون، كما قال ربنا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من البدء بالنسبة لنا وهو أهون عليه بالنسبة لنا. فإذا كنتم تقرون بالبدء لازمكم الإقرار بالإعادة، لأن الإعادة أيسر وأسهل. وفي الآية الأخرى باش رد الله عليهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي لم تفرد؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة يحييها مرة ثانية، وهذا أيسر، لأن علاش؟ غتكون الإعادة لها مثال ثابت. الله تعالى إذا أراد أن يعيد يعيد على مثال ثابت، هذا أيسر من الإعادة من الخلق الذي يكون على سبيل الاختراع، الاختراع يعني شيء لم يسبق له مثيل. قال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قسم من الله تعالى يتوعدهم بهذا الوعيد الشديد. علاش؟ لماذا الله يتوعدهم؟ قد يقول قائل وربما يكون معذورين بالجهل. الجواب لا، لأنهم يقولون ما يقولون مكابرة وعنادا ومعارضة، ليس إلا، مش لم تقم عليهم الحجة، لأن الدليل واضح تنكرون تثبتون البدء، لازمكم إثبات الإعادة. إذا ماذا بقي بعد ذلك؟ لم يبقى إلا المكابرة والمعارضة والمعاندة والجحود بعد معرفة الحق، ولهذا جاء الوعيد وقيمت بحجة، جاء الوعيد: فوربك يا محمد لنحشرنهم والشياطين. لنحشرنهم والشياطين، إما أن تكون عاطفة أو المعية. إذا كانت عاطفة شنو المعنى؟ لنحشرنهم ولنحشرن الشياطين، وهذا لا يقتضي المصاحبة. هذا لا يقتضي المصاحبة، لأن الواو العاطفة لمطلق الجمع. إذا جعلنا الواو عاطفة شنو المعنى الذي غنأخذه من الآية؟ أن الله تعالى سيحشر هؤلاء المكذبين وسيحشر الشياطين الذين وسوست لهم هذه الأمور، وسوست لهم العناد والمكابرة والمعارضة واتباع الباطل. لنحشرنهم ولنحشرن الشياطين كذلك، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا قرناء في النار. لكن على الإعراب الثاني أن الواو واو المعية، وهذه الشياطين مفعول معه، نعرفوه مفعولا، شغيف المعنى لنحشرنهم مع الشياطين، فيقتضي ذلك أن المصاحبة والمقارنة، أن يكونوا مقترنين في جهنم، يصاحب بعضهم بعضا في جهنم. شكون هذا؟ المكذبون المشركون والشياطين الذين كانوا يوسوسون لهم ويدفعون لهم لهذا دفع، الشياطين الذين كانوا يؤذونهم يتشرم عنهم. فكأن الله يقول لهم، لأن شنو مراد به، شنو المعنى؟ كأن الله تعالى يقول لهم يعلموا أن أولئك الشياطين الذين تتبعونهم، واللفظ عام قد يشمل شياطين الإنس والجن، هذوك الشياطين اللي هم الرؤوس والصناديد الذين يدعونكم لإنكار البعث والنشور، وأنتم تتبعونهم وتتخذونهم قادة وأسوة، ستحشرون معهم في جهنم، ما يجركمش، لن ينفعوكم، ستدخلون معهم إلى نار جهنم. وضع الوعيد بمعنى احذروا من اتباعهم، وإلا فستدخلون معهم وتقترنون معهم في جهنم. إذا هذا من باب التحذير. قال: فوربك لنحشرنهم، أي ممكن البعث، والشياطين الذين أضلوهم، أي نجمع كل منهم وشيطانه في سلسلة. قيل هذا: لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم، الحشر هو البعث والنشور، بمعنى هؤلاء ينكرون البعث، والله لنبعثنهم. وضعنا علاش قيل لنحشر؟ لأنهم ينكرون البعث، هذا البعث الذي تنكرونه يقسم الله على ثبوته وأنكم ممن سيبعث، والله لتبعثون ولا تحشرون. ثم بعد الحشر قال: ثم لنحضرن، ثم للتراخي، لأن هذا الإحضار ثم للترتيب. إذا هذا الإحضار يكون بعد بعد الحشر، سيحشرون ويقع ما يقع من الأهوال، لهذا التراخي هنا مناسب، لأنه يقع ما يقع في أرض المحشر بعد الحشر. ثم بعد وقوع ما يقع مما أخبر به النبي من الأهوال والأحوال، سيأتي وقت الفصل، وقت دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حينئذ لا نحضرنهم، مؤكد أن نحضرنهم فيه قسم محدود، كأنه قال: والله لا نحضرنهم. لان إذا دخلت على فعل مضارع مؤكد بالنون كانت دالة على قسم محدود، لا موطئة للقسم، كان قال: والله لا نحضرنهم، ودي لا في لا أفعلن دل على قسم محدود، والله لنحضرنهم، أي هذا المشركين والشياطين، حول جهنم جثيا. حول جهنم أي من جانبها، الشيخ باب يدخلون جهنم، حولها من خارجها من جانبها، نحضرنهم حول جهنم، ويكونوا قبل من يدخلوا جهنم حول جهنم، ويراهم الناس، يراهم المؤمنون، المؤمنون يرونهم، سيكونون جثيا أي جاثين على ركبهم، جثيا حال لنحشرنهم حال كونهم جاثين على الركب. يقال في العربية: جث الرجل إذا جلت جلسة الذليل الخائف على ركبته، جلسة الذليل حتى واحد مسجون كيجيبوه يجروه على ركبته، ويجر جر الذليل، يكون على هيئة الذليل الخائف جالسا ويجر، هذا هو الجثي أو الجثي، يصحان جثيا جثية، وقد قرئ بهما. إذا جثيا أو جثية هذا في الأصل جمع على وزن فعول، والواحد جاث، ولهذا احنا بغينا نشرحوا جمع التكسير، صحنا جمع المذكر الثاني، قلنا جثيا أي جاثين، جمع جمع، لهذا التكسير الآخر جمع المذكر الثاني، والمفرد جاث، جث الرجل على ركبته أي جلس جلسة الذليل الخائف، يجثو فهو الوصف جات على وزن فاعل أصل جاتي فاعل وهذا جات وجات وجات يجمع على فعول جثي جات وجات وجات جمع كثير جثي ويصح إبدال الضمة كثرة فيقال جثي هو جمع على وزن فعول يجوز في الضم في ضم الفاء الكسر وقد قرئ بهما إذا ثم المعنى ثم لنحضرنهم حول جهنم عز الله تعالى قال هنا حول جهنم من خارجها ليراهم جميع الناس لأن هذا بحد ذاته الذلة التي يعيشونها إذا رآهم الناس على هذه الحالة عقوبة بداخلة العقاب الذلة التي يعيشونها يرى جميع الناس حالهم أنهم أحضروا لحظ الإحضار لنحضرنهم فيه تدليل لهم يعيشون ذلة ومن خارج جهنم حولها قبل الدخول إليها يعذبون هذا العذاب النفسي المعنوي عقوبة معنوية حول جهنم جاكين على ركبهم ذليلين قائفين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا يعني بعد ذلك ينزع الله من كل طائفة من كل شيعة من كل طائفة أعتاها ثم لننزعن كل أيهم أشد على الرحمن عتيا أعتاها أي أجرأها على الله تبارك وتعالى بعد الإحضار ينزعه من كل طائفة شنها الطوائف كل فرقة تبعت شيطانا كل فرقة تبعت شيطانها الإنسي أو الجيني في موسوسة لها غيّخذ الله تعالى من كل فرقة أعتاها أي أجرأها على الله هم النورين غيدخلون جهنم وعاد يتبعوهم الخير لأن هؤلاء رؤوس الكفر الدعاة إلى الكفر فيدخلهم الله النار ابتداء ثم لننزعن من كل طائفة منهم من هؤلاء الكفار أيهم أشد على الرحمن عتيا أي أشدهم عتيا أي جرأة على الله الأعتى هو الأجرى على الله تبارك وتعالى فيقدمون لدخول النار وعاد يدخل معهم يتبعهم أتباعهم فيدخلون معهم النار جهنم يأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا التصريحات والله تعالى على وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Sen ki sonuna